السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شيوخنا الأفاضل، إلى الأخوة جميعا، نرحب بكم في هذا المؤتمر وفي نشيد الافتتاح، وهو من القلب إلى القلب. إلى ضيوفنا الكرام، إلى إخوتنا الذين شاركونا هذا المؤتمر، طابين لكم طيب المقام، فسلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. يا أهل المخافة أهل الصفا، حللتم علينا فنعم الوفا. يا أهل المخافة أهل الصفا، حللتم علينا فنعم الوفا. فكان العناق وكان اللقاء، فأهلا وسهلا بطول البقاء. فكان العناق وكان اللقاء، فأهلا وسهلا بطول البقاء. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. نفوس تآخت فحق المسير، فحق الإخاء وحق المصير. نفوس تآخت فحق المسير، فحق الإخاء وحق المصير. قلوب تصافت فزال العسير، فطار العسير طريق يسير. نفوس تآخت فحق المسير، فصار العسير طريقا يسير. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. نفوس تآخت فحق المسير، فحق الإخاء وحق المصير. نفوس تآخت فحق المسير، فحق الإخاء وحق المصير. قلوب تصافت فزال العسير، قلوب تصافت فزال العسير. فصار العسير طريقا يسير. قلوب تصافت فزال العسير، فصار العسير طريقا يسير. سلام عليكم سلام سلام، ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام، سلام عليكم يا أهل السلام. سلكنا طريقا جميع الهدى، كتبنا مدادا تلته الشفاء. سلكنا جميعا طريق الهدى، كتبنا مدادا تلته الشفاء. ركعنا سجدنا بتلك الجباه، طلبنا النجاة رجونا نضاه. ركعنا سجدنا بتلك الجباه، طلبنا النجاة رجونا نضاه. خرجونا رضاه سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلكنا جميعا طريق الهدى كتبنا مدادا تلته الشفاه سلكنا جميعا طريق الهدى كتبنا مدادا تلته الشفاه ركعنا سجدنا بتلك الجباه طلبنا النجاة رجونا رضاه ركعنا سجدنا بتلك الجباه طلبنا النجاة رجونا رضاه سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام. إخواننا كما عودنا ضيوفنا الأفاضل أن يكونوا كرماء معنا بعدة طرق، فقبل أن ننتقل إلى المحاضرة الأولى وحتى كنوع من التمهيد لها سيدركه الإخوة فورا، سيدركوا كنها ونوع المحاضرة بمجرد أن يسمعوا تلك الفقرة القصيرة القادمة، فإننا ندعو أخانا الشيخ عائض القرني لكي يعطينا كلمة قصيرة وقصيدة تمهدنا إن شاء الله لهذه المحاضرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على رسول الله أذن الخير التي وعت رسالة السماء فبلغتها للبشرية، هدى به الله الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية. سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، سلام عليكم يا أهل العطاء، وسلام عليكم يا أهل التضحية، وسلام عليكم يا أهل البذل. تقدمتم علينا فكنتم المتقدمين، تقدمتم في الكلمة وتقدمتم في العمل يا أهل العطاء، وسلام عليكم يا أهل التضحية، وسلام عليكم يا أهل البذل. تقدمتم علينا فكنتم المتقدمين، تقدمتم في الكلمة وتقدمتم في العمل وتقدمتم في الإنتاج، فكنتم بحق كما قال الهذلي: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. وإنني لأشعر بمقطوعة ترسل الحب إن كان للعلم حب، وما أتى بالحب إلا العلم في مثل هذا اللقاء، يوم تتعانق القلوب قبل الأعناق، ويوم تتصافح الأرواح قبل الأيدي. يقول: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا، فادخل يا أنا يا كل مسلم إلى قلبي لندخل إلى قلوبكم. وهذه مقطوعة باسم المجاهدين الأفغان الذين أثبتوا أن البقاء للا إله إلا الله، وأن الثبات دائما وأبدا للا إله إلا الله، وأن النصر دائما إلى إله إلا الله. مروا بقلبي فقد أصغى له البان لي في حمى الحب أصحاب وجيران. نعم لك الله ما قد سبت من وله أمالكم صاحبي صبر وسلوان. إذا طلبت مثالا من غرومتنا يكفيك عن مضرب الأمثال أفغان. يا أمة النصر والأرواح أثمان في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا. هم الرعود ولكن لا خفوت لهم، خسف ونسف وتدمير وبركان. مسددون غطاريف جحاجحة صيد بهاليل أشياخ وسبان. شم الأنوف إذا هزوا لمعركة تسابقت عندها أسد وغربان. كم حنطوا بالدم القاني ملابسهم لمجدهم من رؤوس الخصم تيجان. كم ملحد مادن ظن الحقوق له زفوا له الموت مرا وهو مجان. وبل شفي أتى كالعير منتخيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان. فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت للكلاشنكوف نيران. يسعى فيعثر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق خرصان. سياف في حكمة شاه بمملكة لها من الدهر طول الحق برهان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة الإسلامية وبشائر الغد، ويقدمه في المحاضرة أخونا ربحي البشتاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. محاضرتنا الدعوة الإسلامية وبشائر الغد يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الله عزام من مواليد مدينة السيل الحارثية بفلسطين المحتلة عام 1941، وقد أنهى دراسة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1966، وأنهى دراسة الماجستير من الأزهر الشريف عام 1969، وأنهى رسالة الدكتوراه عام 1973. وقد عمل حتى عام 80 مدرسا في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، ثم آثر أن يكون مع الإخوة المجاهدين في أفغانستان، ولا يزال هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له فتحا مبينا، وأترككم معه ومع محاضرته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ حديثي هذا بأن أقول جزا الله الإخوة في رابطة الشباب المسلم العربي خير الجزاء، لأنهم مكنوني من اللقاء بهذه الوجوه التي أرجو الله عز وجل أن يجعلها جندا لنصرة دينه وإعلاء شريعته ورفع لوائه وإعزاز مبادئه، إنه سميع قريب مجيب. ومن أراد أن ينزل في العطاء فليقل، ومن أراد أن يبذل في العطاء فليقل جزاك الله خيرا. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، من حضر ومن حضر لهذه المحاضرة خيرا. أيها الإخوة، جئتكم من أرض تعيشونها بقلوبكم وتحيون معها بأرواحكم، ولقد تركت ورائي معركة شديدة تدور رحاها بين خوست وغارديز وعلى طول 70 كيلومترا، لا تدع السماء شيئا من حممها إلا صبته، ولا الأرض شيئا من براكينها إلا فجرت. وقد كنت مترددا في المجيء، فجئت وروحي بقيت هناك، واتصلت صباحا بهم وقالوا المعركة لا زالت شديدة، وجنود الله عز وجل يقدمون الشهيد تلو الشهيد، وفي الأنف قدم إخوانكم العرب بجانب إخوانكم الأفغان الذين قدموا الكثير الكثير في هذا على هذه الطريق، قدموا 3 شهداء، أحدهم من الجزيرة من السعودية، والآخر من اليمن، والثالث من سوريا. ورجاني الإخوة أن أستحث منكم أن تطلبوا وتضرعوا إلى الله عز وجل أن ينزل النصر على جنده، وأن يثبت أحبابه في هذه المعركة التي تمثل جزءا من الحرب العالمية الثالثة التي تدور رحاها فوق بقعة صغيرة من الأرض اسمها أفغانستان، وفوق رؤوس شعب واحد اسمه الشعب الأفغاني المسلم. فادعو الله لهم أن يثبتهم على هذا الطريق، ووالله لقد علمونا أن هذا الدين لا يصنع إلا من خلال أتلال الشهداء، ولا يبنى ولن يشاد إلا على بحور الدماء وفوقه سفينة السلام فيها القوم يرددون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأمامهم تلك الكلمات النبوية الشريفة: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعلى طور الطريق وهم يتجرعون الغصص ويعانون مسيرة الآلام والمرارة، أمامهم العذاب العذب والمرارة الحلوة، وهم يرددون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش المرء رجل من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانا. يا أيها الإخوة أبشروا، فالدعوة الإسلامية منتصرة لا محالة بإذن الله، قدر مقدور وغيب مفتور، ولكننا نجد نضاته تزداد في الظهور يوما بعد يوم. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدين الله منتصر بإذن الله مهما طال الطريق، والأيام توضح هذه الحقيقة. بعد العودة إلى الله، بعد تلك الغربة التي أخذت بخناق الأمة المسلمة زمنا طويلا وحقبة متطاولة، أما الأمور التي تجعلني أؤكد أن بشائر الغد قادمة على الدعوة الإسلامية فهي مبررات وأسباب كثيرة، وعلى رأس هذه المبررات أن هذا الدين دين الإنسان، دين الفطرة. والسبب الثاني إفلاس الحضارات المادية في الأرض كلها، والسبب الثالث النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، والسبب الرابع الصحوة الإسلامية والمبشرات في واقع الحياة. أما السبب الأول وهو أن هذا الدين دين الله عز وجل، والفطرة لا يمكن أن ترتاح ولا أن تعيش بسكينة إلا في فيء هذا الدين، تسمعها من خلال النظم الكريم والتنزيل الحكيم فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم وفطرة الناس التي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إنه ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، كما روى مسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذا الدين هو قد أنزل من عند رب العالمين الذي صنع بيديه هذا الإنسان وخلقه وعلم ما يوافقه، وعلم أن هذا الإنسان مركب يسير على سكة من حافتين، حافة الروح وحافة الجسد، فلا هو يعيش بالإنسان في عالم المثل بعيدا عن أرض الواقع، ولا يهبط به بهيمة في عالم الغرائز وفي مستنقع الجنس، يعلم أن له سبحانه الذي خلقه، يعلم أن له غرائز وحاجات لا بد أن تشبع بطريق نظيف وسلوك طاهر، ويعلم أن له روحا لا بد من إشباعها عن طريق العبادات التي افترضها رب العزة. والفلسفات كلها إما جنحت بهذا الإنسان إلى هذه الحافة، أو هوت به إلى تلك الحافة، إما أنها حاولت أن تطير به بجناح واحد في عالم المثل مع إغماض النظر عن حاجاته وغرائزه، كما فعلت الكنيسة يوم أن أرادت أن تهرب من شهوات الدولة الرومانية فابتدعتها رهبانية، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولم تستطع الفطرة طويلا أن تصبر بعيدا عن حاجاتها وضروراتها، فتحولت الكنائس والأديرة وبعد حين من الزمن إلى أماكن للخطيئة وبؤرات للرذيلة. وحاولت الحضارة المادية الحديثة في أثناء هروبها من الله، خلال هروبها من الكنيسة، أن تتناسى الله وتهمل دينه وتنكر ما كل ما وراء الغيب، ولا تؤمن إلا بما هو محسوس، وانطلقت به تشبع نهماته وتروي غرائزه وتشبع شهواته، فانقلب حيوانا وحصدت الحضارة الحديثة ما حصدت من حصدت الشقاء والنكد، حصدت تعب الأعصاب والقلق، حصدت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية والجنسية، حتى عاد الإنسان كأنه رسم بال وطلل خال، لا أشباح بلا أرواح وأجساد بلا أحلام. تحطمت الحضارات كلها يوم أن أرادت أن تتنكب الطريق الذي فطر الله الناس عليه، صبغة الله، ومن أحسن له من الله صبغة، ونحن له عابدون. وهذان السببان: السبب الأول أن هذا الدين دين الفطرة، والسبب الثاني المحاولات الدائبة عبر القرون الخالية أن يعيش الإنسان بعيدا عن منهج الله، فتحطمت كل هذه المناهج على صخرة الفطرة التي لا يمكن أن تهزم. وأمام مشيئة الله عز وجل التي صبغ الناس الله الناس عليها، التي لا ترد ولا معقب لها. ولذا وقد كان السلف يعبرون عن سعادتهم في ظلال هذا الدين، يقولون: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وما أجمل كلمات السيد رحمه الله وهو يفتتح الظلال، يقول: الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. ولقد خلصت من التجربة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم وقطع حاسم أن هذه البشرية لن تجد سعادتها ولا راحتها إلا إذا عادت إلى هذا الدين. وأدركت من خلال الحياة في ظلال القرآن أن أكبر نكبة قصمت ظهر البشرية يوم أن نحي منهج الإسلام عن الحياة، ويوم أن أقصيت شريعته عن حكم الناس. وما أجمل كلمة سياف وهو يقول لأحد أبناء الحكام، يقول له: والله إن 100 عرش مثل عرش أبيك لا أعدلها بلحظة واحدة من لحظات الجهاد. الذي يجعلني على يقين جازم حاسم أن هذا الدين قادم لإنقاذ هذا الإنسان، ليأخذ بدوره، ليأخذ بيده مرة أخرى، لينقذه إلى شاطئ الأمن والإيمان، وليأخذ مرة أخرى بيد الإنسانية المعذبة البائسة الأسيفة، يأخذها مرة أخرى إلى حياة السعادة والسكينة والإطمئنان والراحة. السبب الثالث هي المبشرات التي وردت في الكتاب والسنة، منها على رأسها قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهو دين الحق، وهو دين الهدى، وهو نور من الله عز وجل، وهو الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. انظروا إلى قول الله عز وجل: